قال ومما يشبه الفرق في ان للمعروف تأثير في الصفقة، وان البيع على المماكسة له حكمه، والتعامل على المعروف له حكمه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة مفاعلة من الزبن، والزبن الدفع، ومنه الزبان عياذا بالله. والمزابنة كل يزبن ويدفع عن نفسه النقص ويدفع على على الآخر، وكل من المتعاقدين متزابنين. لما من ناحية اللي دفع 10 يقول والله السلعة تساوي 12، واللي باعها ب10 يقول والله السلعة تساوي 9 وانا كسبان 1، فكل منهما يدفع النقص عن نفسه ويظن انه الكسبان. لكن في باب العرية البائع انما دخل فيها مصلحة اخرى، وهي ايش؟ جارك، وانت صاحب بستان، وكل يوم تخرف الرطب وتنزل للسوق، وعيالي عندي ما هم ايش، ما عندهم لا نخلة ولا عندهم شيء، يا الله يروحوا يدوروا في السوق ولا يجوا، والنخل جنبهم. فمن باب الارفاق سمح الشارع ان اشتري منك نخلة، اي رطب نخلة، بخرصها تمر، خذ التمر من الان وانا اخذ الرطب كل يوم وخذ لي شوي. لو ان ذلك بيع وشراء في غير العارية ما جاز ذلك، ولكن في باب العارية ومن باب الرخصة ومن باب الارفاق جاز ذلك. اذا قصد الارفاق والاحسان في العارية جوزها، وقصد المزابنة والمصلحة من كل منهما منعه. نعم. مزابنة على وجه المكايسة والتجارة، المكايسة فلان كيس، يعني عنده كيس كبير، الكياس العقل، كأنه يملأ الكيس بالدراهم من العقلية. الكياسة هي الحرز، الكيس حرز، والكيس كأنه عنده حرز من عقله. والتجارة، والتجارة للربح، لكن العرية هل هي للمكايسة والربح والتجارة، ولا هي لإرفاق للأكل نفسه؟ ولذا يتفق الفقهاء بأنه إذا كان أكثر من 5 أوس فلا يجوز العرية فيها، ولا يجوز لمشتري نخلة واحدة عارية ولو ربع المقدار المسموح به أن يتركها على نخلها حتى تصير تمرة. لا يا أخي، أنت ما اشتريت عشان التمر، أنت اشتريت عشان تأكل رطب، مادام في غنى عن أكل رطب ليش تشتريها؟ إذا العارية اشتريت لتؤخذ تؤكل رطبا. وبالله تعالى التوفيق.